بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنده وأحبابه وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم احينا على سنته ومتنا على ملته واحشرنا في زمرته واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع ضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد غامس إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، أما بعد، فقد كان مجتمع المدينة المنورة مجتمعا علميا، ومعلوم أن اليهود رغم كفرهم إلا أنهم أهل كتاب. ولقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى يحمل عنوان حديث ثوبان، وفيه يخبرنا ثوبان رضي الله عنه عن حبر يهودي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل غيبية. ولهذا نستأذن فضيلة الشيخ بداية أن يسرد لنا الحديث كاملا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، ومعلوم أن صحيح مسلم أحد كتابي الصحيح التي أجمعت الأمة على قبول ما فيهما. قال ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار يهود، فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يسرع منها، قال: لما تدفعني؟ قال: ألا تناديه يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما دعوته باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد هو الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال اليهودي: أسمع بأذني. فقال: هنكت النبي صلى الله عليه وسلم بعود معه، ثم قال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غداؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال: عينا فيها تسمى سلسبيلا. فقال اليهودي: صدقت. ثم قال: جئت أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك به؟ قال اليهودي: أسمع بأذني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقال اليهودي: جئت أسألك عن الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: ماء الرجل أبيض، ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا علا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإن على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. فقال اليهودي: صدقت، وإنك لنبي. ومضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي به علم إلا أن الله آتاني به. هذا مجمل الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو قائم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، لو تحدثنا أيضا عن ثوبان رضي الله عنه. ثوبان رضي الله تعالى عنه مولى. وكلمة مولى تقال للمعتق وتقال للمعتق، وهي من حيث الصناعة اللغوية تدور حول التبعية. تقول فلان وليه فلان، أي جاء بعده، لكنها استعارة توسعا مجازا في اللغة أصبحت تطلق على النصرة. ولهذا قال الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. وهذه الولاية التي هنا ينبغي أن يعلم، وهذا استطراد في المعنى الحرفي لكلمة مولى لا على الحديث عن ثوبان، ينبغي أن يعلم أن ولاية الشيطان للكافرين أثبتها القرآن. أثبتها القرآن. أثبتها أين؟ في الدنيا. وجعل هذا الإثبات سبيلا لتسلط الشيطان على من يتولاه. فالشيطان يتولاه أقوام، فلما تولوه جعل الله للشيطان سلطانا عليهم. قال جل وعلا: إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذا جاء يوم القيامة تبرأ التابع من المتبوع والمتبوع من التابع، يكفر بعضكم ببعض، إلى غيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. أما مولى التي بين أيدينا فإن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه اختلف في أصله، فقيل هو من سبي السراة، وقيل إنه من حمير، وقيل غير ذلك. وهذا الصحابي الجليل اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعتقه، فلما أعتقه مقتضى العتق يقتضي الخيار في أن الصحابي يذهب بعيدا يسكن لوحده، لكنه بقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه وعمر. ومن كان قد عمر من الصحابة كتب الله لنا رحمة بنا أن ينشر علمه، لأن طول عمره يجعله يحدث ويخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أطيبهم أحياء وأمواتا رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم ثوبان، وكنيته قيل أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن. بقي ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وحج معه حجة الوداع. فلما نحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه قال له أصلح لنا هذا اللحم، أصلح لنا هذا اللحم. وكانت له دربة وطريقة في معرفة هذه الأمور فأصلحه. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يطعم من اللحم طوال طريقه في أوبته حتى وصل المدينة، حتى وصل المدينة. وكلما كان الرجل القريب من ذوي الهيئات يحسن أشياء كثر كان ذلك من رحمة الله بذلكم الرجل، فأخذ يصلح له الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل الناس شيئا حتى ورد إن صوته يسقط وهو على أعلى خيله فيأبى أن يسأل أحدا أن يلتقط أو يحمل له صوته رضوان الله تعالى عليه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثر في الصحيحين وفي غيرهما، وقد انتفع بعلمه كثير من التابعين ورووا عنه رضوان الله تعالى عليه، كما هو مثبت في كتب أهل الحديث ذوي الشرف العظيم. والمقصود من هذا بعض الإخبار عن ثوبان. سكن في آخر عمره في حمص ومات بها رضوان الله تعالى عليه، وحمص جمعت قبور كثير من الصحابة، منهم ثوبان رضي الله عنه، ومنهم خالد بن الوليد. يقول القائل وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا رب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، إلى آخر الأبيات. لكن الذي يعنينا لو أن قائل هذه الأبيات رأى جهاد أهل حمص اليوم لاعتذر لهم اعتذارا عظيما، تقبل الله شهداءهم وشفى الله جرحاهم ونصرهم الله على عدوهم. هذا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قلنا لما عمر نشر علمه الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وانتفع كثيرا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن ملازمة الأكابر تضفي على ذلك الملازم، على ذلك التابع، شيئا عظيما من السكينة والإيمان والعلم بحسب ذلك الشخص المتبوع. نعم فضيل الشيخ، أيضا ثوبان يحدث في، نتحدث حول قوله حبر من أحبار يهود. إيه ذكر، قال جاء حبر من أحبار يهود. نعم. اليهود ثلاث قبائل التي كانت تسكن المدينة، قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. نعم. ولكل منهم خبر مفصل في السيرة، وربما سردنا كثيرا من هذا في حلقات مضت. معنى كلمة حبر، تدور اللفظة حول الأثر والتحسين. نحن الآن نكتب بالقلم، والقلم فيه مداد الذي هو الحبر. فإذا رفعنا القلم ما الذي يبقى؟ يبقى الحبر على الورق. فالتحسين والشيء الباقي والأثر هذا يدور حول لفظ الحاء والباء والراء. فالحبر هو العالم، ويسمي حبرا لأن آثاره تبقى، لأن آثاره آثار علمه تبقى. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول العلماء أعيانهم مفقودة وآثارهم في قلوب الناس موجودة، آثار علمهم وآثار هديهم. وهذا مهم، ليس فقط آثار علمهم، آثار هديهم، آثار أفعالهم. لا بد للعالم أن يكون قدوة في فعله قبل قوله، وإن كان الناس ليسوا ملزمين بحجة الفعل، إنما يلزمون بحجة العلم، حجة القول. إذا قامت الحجة ولو كان المتكلم لا يعمل بعلمه، لكن الحجة تقوم على السامع. المقصود من هذا، من هذا الباب جاءت كلمة حبر. ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل جنته فهم في روضة يحبرون. معنى يحبرون

ولكن إلى أنفسنا طرفة عين. ولذلك قلت مثلي صعب أن نتحدث في قضية عن العمل بال نعم. بالعلم. نعم فضل الشيخ، بقي لدينا الوقت تقريبا 3 دقائق الآن، ونحن نتحدث عن أسفار تقريبا الأئمة جميعا كانوا يسافرون، وكانت أسفارهم يعني مشيا أو ركوبا على الدابة، واليوم بالمقابل هناك الطائرات وهناك الأدوات، أدوات العلم. السفر أستاذ عبد الرحمن نعم. يبقى سفرا نعم. وكذلك الرجل إذا سافر في الزمن الأول منذ أن يغادر بنيان البلدة نعم. تنتهي علاقته، وإذا انتهت علاقته انتهت مسؤوليته نعم. لأنه لا يكلف نعم. لكنك أنت أينما ذهبت نعم. بقدر الله لا تنتهي مسؤوليتك صحيح. لأن الذي يطلبك سيجدك بقضية الهاتف المعاصر، فلا فالسفر لا أنت الذي قريب فتحل الأمر، ولا أنت الذي بعيد فلم تسمع ولم ترى، وهذه أشد قسوة من صحيح. الأول أشد بكثير. نحن في الطريق إلى هنا نتلقى عشرات الاتصالات، كل يطالبك بشيء، فهذا تعتذر له وهذا تؤجل له، وهذا يريد موعدا وهذا يريد وهذا يريد، فتأتي إلى حلقة العلم نعم. يعني أنت مشتت مشتت. وهذا قلت ذلك العمل بالعلم اليوم يعني نحن بس ليتنا نعان على نشره، ليت الله يبارك لنا في نشره، أما العمل به فنعتذر إلى الله ونستغفر الله ونتوب إليه. نعم فضيلة الشيخ صالح البغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الرسائل وعلى شرح هذا الحديث المبارك. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم وأن يثقل به الموازين، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.